قبلتي الثوار قبرك يا مظلوم، قبلتي الثوار قبرك يا مظلوم، وقبلتي الثوار قبرك يا مظلوم، قبلة الثوار قبلة الثو قبرك يا مظلوم يا أبا عبد الله، قبلة الثو وار قبرك يا مظلوم، قبلة الثوار عرف نهج الويفة، ويا عين عيني المصطفى وبك عرف نهج الويفة، وانت الرموز الهادفة، وانت الرموز كعبتي الأجيال فكرك يا مظلوم، قبلة الثوار قبلة صوتك شباب، قبلة الثوار قبلة الثوار، بارك الله بنشامه، انزع غاتر رحم الله والديك. يا شجارك عودي النبع، يا شجارك عودي النبع، وصفك مثل وصف الشمع، وصفك مثل وصف الشمع، وتلهبي وغيرك ينتفع، وتلهبي وغيرك ينتفع، وعجز الأفكار سيرك يا مر، قبلة الثوار قبلة قبرك يا مر، قبلة الثوار قبلة الثو يا إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. ومن طبعك أطباعي الشجر، من طبعك أطباعي الشجر، كل ما يضير بوكي بحجر، كل ما يضير بوكي بحجر، وانت تذيب بالهم ثمر، وانت تذيب بالهم ثمر، ومن زرع لي الخير جذرك يا مظل، قبلة الثوار ما شاء الله، الله لا يخرس لسانك إن شاء الله، قبلة الثوار آياه، كل جيل من عندك عرف، كل جيل من عندك عرف، معنى الكرامة حققت أشرف هدف، يا حققت أشرف هدف، وعجب الأملاك صبرك يا مظلوم، قبلة الثوار قبلة الثوار اسمعني أغاتي.